يا من عقدت العزم ترجو جنة تبغي الوصول لرحمة المنان سارع فإن الركب يمشي مسرعا وانفض غبارا غار في الوجدان اكمل سلاحك روض النفس على خوض المنون لتخشد السلطان واصنع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط أو نظى الخذلان واصدع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط أو لظى الخذلان واصبر على غدر الزمان تجلدا واقطع من الكفار كل بنان يا أخي في الحروب منازلا واحمل حمام بشريعة الرحمن كل العداء شديدا بأسه نبحا علوج الكفر والطغيان حطم أباطيل الأعادب وثبة تجعل حليم القوم في توهاني وإذا رزقت شهادة فاسعد بها فتمام سعادك ميتة الفرسان تبغي الوصول لرحمة المنان سارع فإن الركب يمضي مسرعا وانفق غبارا غافل الوجدان اكمل سلاحك روض النفس على خوض المنون لتخشد السلطان واصنع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط او لظى الخذلان.